مين ضربة حظ يسعد مساكم البلد وزلة وانت البربند اما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدينا في ضربة حظ بنستناها على غلمة تسرب واحد شيء شيء وضربة حظ بتيجي ولا على البال وفي نصف حياتنا هم الحظ وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا وضربة حظ جديدة معنا النهاردة مجموعة كبيرة من الأوراق اللي بها أسماء لكوكبة من كبار نجوم الفن والمجتمع والسياسة والرياضة أيضا تعالوا النهاردة نشوف مين هيكون ضيفنا ونختار ورقة من أوراق اللي معنا النهاردة يا ترى هيكون مين النهاردة ضيفنا نختار مثلا الورقة دي رقم دكتور حسن مدني الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم ألو ألو دكتور حسن مدني ازاي حضرتك أنا رشا أنور أهلا أستاذ رشا مساء الخير مساء الخير يا فندم كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور ورمضان كريم كل سنة وانت طيبة وكل مستمعيكي بخير وسعادة يا رب اللهم أمين دكتور حسن حضرتك معانا الآن في برنامج اسمه ضربة حظ لو مش معطلين حضرتك هناخد من وقت حضرتك دقائق مع كل مستمعينا الأعزاء ايه رأي حضرتك أنا والله سعيد وسعيد جدا ان اكون على موجات البرنامج العام بيتي الأول في شهر رمضان وأنا أكون ضيف مع المذيعة المتميزة الزميلة رشا أنور أهلا بيك دكتور حسن مدني الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم يا ترى دخول حضرتك عالم الإذاعة حضرتك كنت مرتب له ولا كان ضربة حظ؟ هو كان الاثنين بصراحة يعني أولا إحساسي بمعالم الصوتية بتاعتي في سنة 13-14 سنة أدركت إن أنا ممكن يعني أصلح أن أكون مذيعا اشتركت في الإذاعة المدرسية على مدار سنواتي التعليمية ابتدائي إعدادي ثانوي لكن طبعا لم يتحقق الحلم في الحق بكلية الإعلام يعني أدركت إن الأمل ممكن يكون ضاع مني لكن بعد كده حسيت إن الأمل ممكن إنه يتجدد مرة ثانية وتجدد بالفعل في سنة ثالثة في الكلية لما أدركت إني الإذاعة تقبل أوراق المتقدمين إليها من مختلف الكليات الجامعية ولكن كانت ضربة الحظ هي حينما كان نزل الإعلان في جريدة الأخبار في سنة 85 وأنا لو لم يكن هناك تحرك من قريتي التي لم تصل إليها الجرائد إلى مدينة الإسكندرية ثم بعد ذلك إلى مطروح في هذه الفترة أنا كنت في استدعاء فجالي استدعاء للجيش الخدمة العسكرية فكان الاستدعاء فعلا ده هو اللي خلاني أشوف الإعلان في الإسكندرية فطبعا دي كانت بالنسبة لي ضربة حظ حقيقية ولو لم أكن انتقلت من قريتي من أسوان إلى الإسكندرية لما التحقت بالإذاعة دكتور حسن مدني الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم يا ترى في بداية عمل حضرتك بالإذاعة تقابلت مع شخص كان بمثابة ضربة حظ في حياة حضرتك ضربة الحظ دي فعلا يعني أنا تعلمت على أديها ومديل لها يعني بكل ما أمتلكه من مقومات إذاعية وإعلامية أستاذ سهال الحبيب صحيح بنوجه لها كل تحية وتقدير اللي تولدنا يعني هي بالتدريب منذ البداية وعلمتنا ألف داء العمل الإذاعي هي طبعا نحن مدينون لها أو كل من تدرب على يديها هو مدين لها مدى الحياة دكتور حسن مدني الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم يا ترى بعد التحاق حضرتك بالعمل بالإذاعة هل تقابلت مع أحد المذيعين اللي حضرتك كنت دائم الاستماع إليه وكانت هذه المقابلة بمثابة ضربة حظ في حياة حضرتك؟ هو أنا طبعا لما كنت بسمع الإذاعة بسمعهم كلهم وكنت برسم صورة لكل واحد من العدد يعني هؤلاء الإذاعيين الرواد أسجلتهم لكن طبعا أنا يمكن كنت معجب ببعض الأصوات سواء كانت الأصوات الرجالية أو الأصوات النسائية فكان من الأصوات اللي طبعا أنا يعني أحبها فعلا كان صوت الأستاذ عبد العالي هنيدي في قراءة النشرة الله يرحمه، وكان صوت طبعا الإذاعية جمالات الزيادي الله يرحمها أيضا من الأصوات المحببة إلى قلبي، وخصوصا في أخبار خفيفة في فترة الصباح. فالحمد لله فعلا أنا التقيت بهاتين الشخصيتين بالإضافة إلى شخصيات إذاعية أخرى لم يتسع المقام لذكرها، ولكن كنا لها كل تقدير واحترام وتعلمنا على أيديهم في فترة التدريب وحتى ما بعد التدريب أيضا. دكتور حسن مدني، يا ترى من بين البرامج الكثر والفترات الإذاعية المتعددة والمتميزة اللي حضرتك قدمتها، هل هناك ذكرى لفترة معينة عالقة بذهن حضرتك أو برنامج بتعتبره في حياة حضرتك الإذاعية كان ضربة حظ؟ أوائل الطلبة. الله. برنامج أوائل الطلبة اللي هو أنا كنت يعني أحد الطلاب المشاركين فيه في سنة 78 حينما كنت طالبا في مدرسة العقار العسكرية بأسوان، وكان يقدمه أستاذنا الإذاعي حازم طه، فأنا رأيته متسابق مع حوالي 5 مباريات على مستوى الجمهورية، أخذنا بطولة الصعيد ثم المستوى الثالث على مستوى الجمهورية، وأنا تمنيت أن أجلس مجلسه في ذلك الوقت، وطبعا فعلا تحققت هذه الأمنية وأصبحت مقدما لبرنامج أوائل الطلبة. لابد أنا بعتبره ضربة حظ وأمنية تحققت أيضا. صحيح، وطبعا بنوجه للإذاعي القدير الأستاذ حازم طه كل تحية وتقدير عبر موجات البرنامج العام. نقول له كل سنة وأنت طيب وكل أساتذتنا وهم بخير وسعادة يا رب. دكتور حسن مدني، يا ترى كان هناك شخصية حضرتك كنت تتمنى أن تتجاذب معها أطراف الحديث في حوار ثري جدا على موجات البرنامج العام، لكن ضربة الحظ لم تأتي بعد؟ فعلا الشخصية اللي أنا كنت أتمنى أحاورها وألتقيها وأتجاذب معها أطراف الحديث أملاك الأدب العربي الأستاذ عباس محمود العقاد، وخصوصا أنني كنت أنتمي إلى مدرسة تحمل اسمه، كان هذه الشخصية كان نفسي فعلا أن أنا أحاورها. دكتور حسن مدني، الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم، يا ترى مين الشخص اللي حوار حضرتك معاه على مدى تاريخ حضرتك بتعتبره كان فعلا ضربة حظ؟ أنا حاورت شخصيات كتير سواء في مجال السياسة، في مجال الطب، في مجال العلوم، في كل المجالات المختلفة والمتعددة، ولكن من الشخصيات اللي أنا بعتز بالحوار معها أيضا الإذاعي القدير الأديب والشاعر الأستاذ فاروق شوشة رحمه الله، فعلا حاورته استمتعت بالحوار معه، وهي شخصية طبعا كنت أنا أستمع إليها من خلال لغته الجميلة ومن خلال برنامجي أيضا في طريق النور، وكنت أتمنى أن أجلس إلى جواره وأن أتحاور معه وأن أحدثه وأتعلم منه، وبالفعل يعني ساعدت به رئيسا لنا في العمل كرئيس شبكة البرنامج العام ثم رئيسا لإذاعة المصرية، ثم التقيته وتحاورت معه أمام ميكروفون البرنامج العام. دكتور حسن مدني، هل بتعتبر رئاسة حضرتك أو إشرافك على إذاعة القرآن الكريم كان من ضربات الحظ في حياة حضرتك؟ نعم، يعني طبعا يمكن حتى رئاستي لشبكة البرنامج العام هي كانت بالنسبة لي برضو فعلا ضربة حظ، لكن كان بيتي، يعني هذا المكان هو بيتي اللي أنا بدأت في حياتي الإذاعية على مدار يعني 35 سنة أو أكثر، ثم بعد ذلك إننا يسند إلي الإشراف على شبكة القرآن الكريم من قبل الزميل العزيز أستاذ محمد نوار، ويتم نقلي بشكل رسمي إلى هذه الشبكة وأن أشرف برئاستها، لا طبعا ضربة حظ، وفعلا تمنيت أن أختم حياتي في الإذاعة المصرية أو بالعمل في الإذاعة المصرية بالعمل في إذاعة القرآن الكريم التي أشرف حتى الآن في بعض من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الشبكة التي تحظى بكثافة استماع كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي والإسلامي. دكتور حسن مدني، الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم، يا ترى حضرتك بتنتظر في الوقت الحالي ضربة حظ؟ والله أنا دلوقتي يعني أنهيت أو أديت رسالتي في العمل الإعلامي بعد 60، لكن الحمد لله الحياة مستمرة وأنا يمكن أكثر الأشياء اللي بأفعل بها حاليا هي حينما ألتقي بعضا من طلابي وتلاميذي في معهد الإذاعة والتلفزيون أو في بعض الجامعات المصرية وأقدم لهم بعض خبرتي في مجال فن الإلقاء وفنون الأعمال الإذاعية المختلفة. دي تكون يعني أسعد لحظات حياتي، وأنا الحمد لله رب العالمين دي الشيء اللي أنا بحبه يعني فعلا. دكتور حسن مدني، لو حضرتك الآن بضربة حظ اخترت عبر أسير موجات البرنامج العام شخص معين توجه له رسالة وتقول له كل سنة وانت طيب ورمضان كريم، يا ترى يكون مين؟ هيكون أمي. أنا بعثها برسالتي حاليا من القاهرة وهي الآن في أسوان، أقول لها كل سنة وانت طيبة وأتمنى لها الصحة والسعادة وطول العمر يا رب إن شاء الله. اللهم أمين. سعدنا بحضرتك جدا دكتور حسن مدني الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم، وسعداء جدا بضربة الحظ اللي خلتنا نسمع صوت حضرتك النهاردة يا فندم. أشكرك شكرا جزيلا، وأنا سعدت بهذا اللقاء، ولك كل تحية وتقدير ولكل مستمعي البرنامج العام في كل مكان. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.